باب زكاة الزروع والثمار، وهي واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري وبالإجماع. ولا تجب إلا بخمسة شروط: أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائه في غيرهما. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكيلة. طيب، يقول رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار، الزروع جمع زرع وهو ما لا ساق له، والثمار جمع ثمر وهو الذي له يكون له ساق. وفرق آخر أيضا أن الزرع يحصد والثمر يجذ. وقول باب زكاة الزروع والثمار، بعض العلماء من فقهاء ترجم لهذا الباب بقوله: باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض، وهذه الترجمة أعم، لأنه يدخل فيها الزروع والثمار والمعدن والركاز وغير ذلك. إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر فيما يأتي، ذكر حكم المعدن، حكم المعدن وحكم الركاز في أبواب مستقلة أو في فصول مستقلة. زكاة الحبوب والثمار يقول: وهي واجبة. والدليل على الوجوب أولا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا صريح في وجوب الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العثري هو الذي يسقى بماء المطر، العشر، وفيما سقي بالنضح يعني بالمؤونة والقلة نصف العشر، أخرجه البخاري وبالإجماع. الإجماع يعني على وجوب الزكاة، لكن هذا الإجماع في وجوب زكاة الزرع والثمار إجماع في الجملة لا بالجملة، يعني زكاة الحبوب والثمار واجبة في الجملة. شلون داخل؟ طيب نضرب مثال آخر، نقول مثل: الربا محرم في الجملة ولا بالجملة؟ في الجملة. نعم، في الجملة، ما نقول بالجملة. الفرق بين في الجملة وبالجملة أن في الجملة، أن بالجملة في جميع الصور. إذا قلنا الربا محرم بالجملة يعني في جميع صوره، وإذا قلنا في الجملة يعني أن ببعض الصور خلافا. فهنا نقول بالإجماع يعني في الجملة. يقول رحمه الله: ولا تجب إلا بخمسة شروط: أحدها أن يكون حبا أو ثمرا. هذا الشرط الأول، أن يكون حبا أو ثمرا، وظاهره ولو لم تكن قوتا، ولو لم يكن الحب أو الثمر قوتا. وهذا هو المذهب، بشرط كما سيأتي أن تكون مكيلة مدخرة، تكون مكيلة مدخرة. إذن الشرط على المذهب أن يكون حبا أو ثمرا مكيلا مدخرا ولو لم يكن قوتا، ولو لم يكن قوتا. أواضح الآن؟ إذن شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ما هو؟ أن تكون مكيلة مدخرة. مكيلة مدخرة، هل يشترط أن تكون قوتا؟ ليس بشرط، ليس بشرط. وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء: إن زكاة الحبوب والثمار إنها لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط. الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قالوا: لورود النص بها، نص ورد بها، وما عدا هذه الأربعة ليس فيه نص ولا إجماع، لم يرد فيه نص ولا إجماع، فيبقى على إيش؟ البراءة الأصلية، يبقى على البراءة الأصلية. وإلى هذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله، على أن الزروع والثمار لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط، لأنها التي ورد النص بها، وما سواها لم يرد فيها نص ولا إجماع، والأصل براءة الذمة. لكن يعارض هذا الكلام، يعارضه عموم الآية، وهي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا عام يشمل جميع ما أخرج الله عز وجل من الأرض إلا ما يستثنى كما سيأتي. والقول الثالث في هذه المسألة أنها أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان قوتا مدخرا، لا تجب إلا فيما كان قوتا مدخرا، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الزكاة لا تجب إلا فيما كان قوتا، يعني يقتات ويدخر، وأما ما لا يقتات ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة، حتى المكيل، حتى لو كان مكيلا. قال رحمه الله: لأن الكيل اعتبره الشارع في الربا لاشتراط المساواة. يعني هنا لا نعتبر الكيل، يعتبر الكيل في الربا لاشتراط المساواة، أما هنا فليس هناك ربا حتى يقلل المساواة. وأجاب عن الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال إنه في بعض الروايات: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر، حب ولا ثمر، فدل ذلك على أن الذي يوسق، لأن الذي يوسق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الحب والثمر. طيب، القول الرابع في هذه المسألة أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض، تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، سواء كان مكيلا أم لا، وسواء كان مدخرا أم لا، وسواء كان مقتاتا أم لا. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، مذهب أبي حنيفة، ويستدلون لذلك بالعموم. قال الله عز وجل: أنفقوا من، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهو بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء، فيما سقت السماء العشر، وهذا عام. لكن يرد على هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الكيل، اعتبر الكيل، وهذا يدل على أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان مكيلا، مكيلا. فالمذهب في هذه المسألة أرجح، لكن يضاف إلى ذلك أن يكون قوتا. وعليه نقول: زكاة الحبوب والثمار تجب في كل مكيل مدخر مقتات، تجب في كل مكيل مدخر مقتات. نعم. يقول: ولا تجب إلا بخمسة شروط، أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. ومفهوم الحديث أن غيرهما لا زكاة فيه، يعني غير الحب والثمار لا زكاة فيه، سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ. قال: وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، غيرهما. طيب، هنا مسألة، وهي الآن الحبوب والثمار، حبوب الثمار زكاة تجب في الجملة على خلاف السابق، لكن هل تتكرر؟ قال العلماء رحمه الله قاعدة: لا تتكرر زكاة المعشرات، زكاة المعشرات لا تتكرر ما لم تكن للتجارة، ما لم تكن للتجارة. فمثلا إنسان عنده تمر، عنده نخل، نخل، فجاء وقت الحصاد أو جاء وقت الجذاب تجب فيها الزكاة، لو قدرنا أنه أبقاها عنده هل تجب فيها الزكاة مرة ثانية؟ لا، لا تجب، إلا إذا كانت متخذة للتجارة فتقوم عند كل حول بما تساويه. إذن هذه قاعدة: لا تكرار أو لا تتكرر زكاة المعشرات. ما المراد بالمعشرات؟ يقول: المعشرات ما يجب فيه العشر أو نصف العشر. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها، والقطاني والأبازير والبزور. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لعموم قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق، الوسق ستون صاع، ستون صاعا. طيب، يقول: لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. وهذا القول هو الذي هو الراجح. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الزكاة تجب مطلقا، في الخارج من الأرض سواء كان مما يكال أو مما لا يكال مكيلة أم لا. فعلى هذا على هذا القول تجب في الفواكه تجب الزكاة في البرتقال والتفاح ونحو ذلك. واضح؟ ها؟ أي نعم هذا مذهب حنيفة. نعم. يقول الشرط الثالث أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر ولأن غير المدخر لا تكمن ماليته لعدم التمكن من انتفاع به في المال فتجب الزكاة. نعم. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر. والدليل على الادخار أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والذي يوثق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو المدخر، الذي يوثق هو المدخر. بقينا دليل أنه قوت، دليل اشترط أن يكون قوتا، يقول لأن المالية لا تكمن إلا فيما كان قوتا، أما غير القوت هذا ليس من أقول المالية، يعني ليس من الضروريات التي يدخرها الإنسان ويحتفظ بها. يقول رحمه الله ولأن غير المدخر لا تكمن ماليته لعدم التمكن من انتفاع به في المال فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها، يعني وغير المقتات، لكن الصواب أنه إنما تجب في المقتات. نقرر الآن أو نعيد، يقول أن القول الراجح في مسألة زكاة الحبوب والثمار أنها تجب في كل مدخر مقتات، تجب في الحب والثمر إذا كان مدخرا مقتاتا بالإضافة للشيء معروف. قال فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها والقطان والأبازير والبزور والقرطم وحب القطن ونحوها، وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة إلى آخره. يقول القطان جمع قطينة بالكسر حكاه ابن قتيبة بتخفيف الياء وأبو حنيفة بالتشديد، الحبوب التي تدخر يعني المقتات منها، والقطان يعني المدخرة. ثم يقول حكاه صاحب الإسلام بضم القاف ضبط قلم وقال ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر أو هو اسم جامع للحبوب التي تطبخ. طيب والأبازير والبزور والقرطم، والقرطم حب العصف يبين واحد عطار من عطارين صح، يقول نحضر واحد من العطارين عشان يجيب لنا عينات من هذه الأشياء. نعم. والفستق معروف الفستق، والعناب يقول ثمر أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق الكرز. نعم تعرفون العناب كيف تعرف يا عبد الله الأحمر هذا الكرز معروف. نعم معروف. قال الاستماع هذه الأوصاف الثلاثة، وقال ابن حامد لا زكاة في الأبازير والبزور والبزور ونحوها. نعم. ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها، وقد روى موسى ابن طلحة أن معاذا لم طيب بقي مسألة بقي مسألتان، أولا هل تجب الزكاة في العنب أو لا تجب الزكاة في العنب؟ أما المذهب فتجب الزكاة في العنب مطلقا، العنب يقول تجب فيه الزكاة مطلقا سواء كان العنب مما يتأتى منه الزبيب أو لا، لأن العنب نوع يزبب يعني يتأتى منه الزبيب ونوع لا، فالمشهور من المذهب وجوب الزكاة في العنب مطلقا. والقول الثاني أن الزكاة لا تجب في العنب إلا ما كان يأتي منه الزبيب، إلا ما كان يزبب ويأتي منه الزبيب. قالوا لأن ما لا يتأتى منه الزبيب هو إلى الفواكه أقرب، كان فواكه أقرب. نعم. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وهو الذي عليه العمل أن العنب ونحوه لا يزكى زكاة الحبوب الثمار لأنه في الواقع نوع من الفواكه. طيب بقينا التمر، التمر تجب فيه لأنه مدخر، لكن هناك أنواع من التمر لا تدخر لا يمكن ادخارها، فهل نقول هي كالعنب لا تجب فيها الزكاة أو لا؟ نقول لا تجب الزكاة فيها لأن جنس التمر مما يدخر الدخر. طيب بقينا أيضا مسألة ثالثة، هل العبرة بالادخار الوسائل الحديثة؟ يعني لو كان الشيء يدخر في الوسائل الحديثة لكن الوسائل القديمة لا يمكن ادخاره، فهل نعتبر الوسائل الحديثة؟ نقول لا في الواقع، لأن لو اعتبر من الوسائل الحديثة لا أمكن أن يدخر كل شيء حتى الفواكه حتى الموز يدخر. إذا نعتبر الادخار فيما سوى الوسائل الحديثة، وسائل الحديثة يعني نقول قديما هذا إن أمكن أن يدخر ويبقى فهو مدخر، وأما إذا كان يتلف أو يفسد فليس بمدخر. ولا نعتبر مسألة الادخار إمكان ذلك بالوسائل الحديثة، لأن الوسائل الحديثة يمكن الحليب، يعني من كان يتصور أن الحليب يدخر في الزمن السابق؟ ها؟ الآن يدخر، يمكن كلما زاد المواد الحافظة جلس سنين سنين. فنقول أيضا الحليب مدخر والعصير مدخر وبعض الفواكه مدخر، حتى الموز الآن يمكن يسوون ادخار له كذا ولا لا؟ المهم أن العبرة فيما يدخر، العبرة لا عبرة بالوسائل الحديثة في إمكان الادخار. إذا عندنا الآن ثلاث مسائل، مسألة العنب هل تجب فيه الزكاة أو لا، ومسألة التمر، ومسألة صفة الادخار. أما العنب فذكرنا أن فيه خلافا، فالمذهب وجوب الزكاة مطلقا، والصواب أن فيه تفصيلا، وهو إن كان يتأتى منه الزبيب وجبت، وإلا فهو فاكهة. التمر تجب فيه الزكاة ولو كان هناك أنواع مما لا يدخر، في أنواع من التمر ما يمكن تدخر، تؤكل رطبا، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة، السبب لأن جنسها فيه الزكاة. طيب بقينا كيفية الادخار، هل نعتبر الوسائل الحديثة في الادخار أو لا نعتبر؟ نقول لا نعتبر، لأننا حقيقة لو اعتبرنا الوسائل الحديثة لوجبت الزكاة في كل شيء، كل شيء يعني كل الأطعمة إلا ما شاء الله تدخر، بل السوائل الآن تدخر. فالعبرة في الادخار وعدمه بدون الوسائل الحديثة.